تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ربي سبحانه اجعلكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا طلع أهل النهار جاء أهل الليل، وإذا ذهب أهل الليل جاء أهل النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول لهم ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ قالوا يا رب تركناهم يصلون. ويقول الآخرين يا ربي وجدناهم يصلون. فهمنا كيف؟ يعني واش معنتها؟ معنتها ربي سبحانه جعلنا ملائكة، كل ملائكة واش خدمتها؟ هل يمكن فبالأرزاق، هل يمكن فبالحسنات، هل يمكن فبالسيئات، هل يمكن فبالأمطار، كل واحدة واش تخدم؟ هل يمكن فتدير روح تاع بنادم؟ كل واحدة باش مكلفة. ربي جعل واحد الملائكة باش مكلفين؟ مكلفين في الأوقات تاع الصلاة، كما تقولوا انتم تبوانتوا في المصنع. فهمنا كيف؟ كتروح الصباح تخدم ما توقعش هذا بلي جيت نخدم، ولكن تستطيع ترسل ورقة صاحبك وتقول له وقع علينا عيان اليوم صارت مع التلفزيون، ويوقع لك وتدي الحرام وتاكل. بينما الملائكة والله ما تستطيع تقول صاحبك يصلي لك. فهمنا كيف؟ هي تجي ملائكة تاع العصر، تجي تسجل شكون اللي جا للعصر، تكتب. فهمنا كيف؟ لما تكمل تجي تاع الليل اللي كانت في الفجر، كذلك تطلع الاخرى تقول يا ربي فلان وفلان وفلان، هاي لا حتى على الناس اللي يصلوا. زيد يجوا اصحاب الفجر يقولوا شكون اللي ما جا؟ يقول يا ربي سجلنا. تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة تاع الليل تجي في صلاة الفجر تعس، شكون اللي جا تسجله وتدي اللائحة لربي؟ يجوا اصحاب العصر وهكذا يتناوبوا في صلاة الفجر وصلاة العصر. ماشي قضية فوضى، كركب واعطيه كور الرافو والرحيم. فهمنا كيف؟ والله يا اخواني الكرام لو كنا عرفوا واش راه ملاقينا عند ربي سبحانه غير ناديت سجدا ركعة، وعسى عسى ان ندرك او لا ندرك يا اخواني الكرام. ولكن هذا التساهل منين جانا؟ جانا لما ما عرفناش ربي وما قدر الله حق قدره. قال لك ربي والله ما داروا لقدر عبادي، وفعلا درنا قدر للعباد، درنا قدر للبشر، درنا قدر للرابطايمة تاعنا، رانا نجروا ونجيبوا ونلموا، وما درناش قدر الرب اللي خلق الدنيا والدين ويرزقنا من حيث لا نحتسب. لو نجور الله تبارك وتعالى ونعتمد عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا رزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتأتي بطانة. لو كان توكلوا على ربي مليح يرزقنا كما يرزق الطير، تروح تتوكل على الله الصباح تشبع وتزدرى، حتى واحد ما رزقها ولا عبالها، شكون طلع الله؟ لماذا؟ لأنها متوكلة على الله. فمن كيف؟ بينما نحن والله ما نعرفين ربي جعلنا هو الأخراني. فمن كيف؟ بالعكس المفروض الله تبارك وتعالى نجعله هو الأول، وإلا ما جعلناش هو الأول والله غير نبقى في ذلة وفي مسكنة وفي صغار من عمرنا حتى نرجع ربي سبحانه. فمن كيف؟ لأننا نحن الفقراء وهو الغني. كما أنت أولادك يدوروا تغلق عليهم الباب تقول لهم روحوا روحوا حتى تستعرفوا بابكم عاد يحل لكم الباب، انا ولدتكم مش انتم ولدتوني، ويروحوا يدوروا ويجي يطبطبوا الباب يقول لهم يلا دخلوا، خلاص يقول لك خلاص يلا دخلوا. هكذاك احنا الله تبارك وتعالى قال روحوا، هاي الاسباب تاعكم، هاي الاسباب روحوا، هم عندكم العدس، عندكم الحمص، عندكم الكيس، عندكم كل شيء، روحوا توكلوا يلا روحوا حتى تتوبوا لله وترجعوا، عاد ربي سبحانه يغفر لنا ويتوب علينا ويرفع عنا الراس. الان رانا لاصقين ظنينا خلاص كي زكي عمار سميت في الدار وعنده تاويل في الدار باللي خلاص خالي غير يجي. فهمنا كيف؟ لا يا اخي العزيز، يلزم تجي لله قبل ما تشري السميد وقبل ما تشري كذا، تجي لربي. وانا دائما اقول لكم خلوكم من الاشياء هذه، ارموها عليكم، تجي الحكومه وترميها برا وتولي تعيط بالبريحه اروح وتدو السميد، وكي تروح تدي دي حاجتك برك، ادي اللي يكفيك ويكفي وليداتك، ما تروحش ترصد الحاجات اللي انت ماكش مضمون تعيش سنه ولا تعيش 6 شهور يا اخواني الكرام. شكون يضمن نفسه شحال يعيش؟ ادي حاجتك لان لا تدي تكثر انك تدي حق خوك المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عنه نحسب الاسلام هذا غير في الصلاه، الاسلام يا اخواني الكرام يدخل حتى في فراشك كيفاش تنام يدخل الاسلام. علاش حنا لما الاسلام رانا ضايعين؟ لان نحسب الاسلام هذا هو الصلاه والصيام برك، اما حاجه اخرى نديروا اللي بغينا. بالعكس يا إخواني الكرام، الإسلام دينا نظاميا تنظيميا من الصلاة والصيام والجهاد والحج وكل شيء. حتى كيفاش تنام على شقك الايمن وتقول بسم الله وتنام، حتى كي تجي تدنى للزوجه تاعك واش تقول، حتى لما تدخل بيت الماء واش تقول، كل شيء موجود. ولكن احنا سافر الاسلام غير الصلاه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كانت تجي التجاره من الشام وتجي للمدينه ويجوا التجار الكبار يدوها يقسمها لهم، يقولوا تعالى يا فلان ادي شويه ويا فلان ادي شويه ويا فلان ادي شويه وهكذا. ما يقولوش اخويا انا دراهمي ندير اللي بغيت ندي، لا ماهوش دراهمك تعفس المسلمين بدراهمك ما تعفسهمش. فمن كيف كذلك يا اخي العزيز، انت لما تروح تشري اشري حاجتك، اشري اللي تنجب، لان هذا اخوك المؤمن اللي راه موراك لما يجي يبحث وما يبقاش راه اخوه، ما تمصلوش دمه. كيما رانا الان مجتمعين الى نض واحد يمكن يقول له عيش راك تبكي، كيفاش خونا داخل الجامع وبرا نعفسه؟ هذه كاينه منها. كيما راه خونا داخل الجامع نسالوه علاش راه يبكي، علاش واش بيه، علاش طاح، واش خاصو، كذلك برا ما تدينوش رزقه ورزق ولادو، ادي الحاجات اللي تحتاجها وخلي الباقي. حنايا خاطبنا الحرب تاع فرنسا، ماشي كان الخير كله مرمي والحرب ياكل، ولكن يقول لك انا يا رحم من نفسي انا شحال نعيش، وبعدين انا كي نديها ونخلي خوتي هنا بلا واسمه ويروح يتقاسم الشدك تاع الخبز مع اخوه. بينما الان يعمر الدار تاعو كل يوم ما كاينش ما كاينش، قولي مراه ما كاينش، قولوا لدري ما كاينش، ما عندناش ما نعرف غير ما كاينش ورانا رايحين. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان نحينا الثقه في ربي سبحانه، والله نحينا الثقة في ربي سبحانه. بينما لو كان عندنا الثقة في ربي سبحانه نعرفه بلي ربي هو اللي نزل المطر، هو اللي طلع النبات، هو اللي يرزقنا من حيث لا نحتسب، نشدوا فيه بارك. بينما احنا ضعنا، احنا رانا التي في المادة. سيدنا ابن عمر اللي هو وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل وفاقيه من فقهاء الصحابة المعروفين، هذا ذات يوم سمعوا تشوفوا يا ناس الناس العظام كيفاش كانوا دايرين، باش تشوفوا احنا كي نقول لكم بالقضية راهي ملائكة تطلع وتجيب الحساب، تقول لك لا ما عليش نروح نصلوا ربي يقبل وخلاص، راهي قضية حساب. كي تجي الملائكة وما لقاكش في الجامع وما لقاوكش تصلي، يكتبوك غايب خلاص. وإذا كتبوك غايب اليوم غايب وغير غدوة غايب، والصحيفة تروح في يوم القيامة غايب، ويجادل ربك، فهمنا كيف؟ ويوم القيامة يوقفك ربي سبحانه يعطيك الصحيفة تاعك، يعطيك يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هاك كتابك، حسب نفسك بنفسك، ثقة تامة، حسب نفسك. ويبدأ يقرأ، يبدأ هذه مليحة وهذه مش مليحة، هذه مليحة ومش مليحة، حتى يلحق للصلوات اللي كان يضيعهم، ورياح في التلفزيون ورياح في الخدمة ورياح في الحانوت ورياح في كذا، ويلقاها غايب ما جا الصلاة. واش يقول بعدين؟ ماشي يعتذر، والله اللي اعتذرت بها ما يقبلهاش ربي سبحانه. هذا وليد عمر بن الخطاب، شوفوا كيفاش نقول لكم، الناس اللي ترباو في حضن النبوة، ذات يوم في الجنان تاعو بقرب المدينة وسمع الأذان وجاء. لما الحق كان مع كان في الخدمة شوية، لأن الصحابة كلهم كانوا أصحاب حدائق وبساتين ونخل، توخر شوية في الخدمة. لما الحق للمسجد النبوي ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم فاتوا بركعة تكبيرة الإحرام، فهمنا تكبيرة الإحرام راحت الركعة الأولى راحت. شوف واش دار ابن عمر، ندم ابن عمر ندما ندما عظيما، وقال هذا الجنان اللي لهاني والله انه صدقة في سبيل الله، هذا الجنان اللي لهاني والله ما زيد نروح ليه، فهمنا كيف؟ راحت له غير ركعة برك. بينما احنا تروح لنا صلوات، صلوات تروح وما نديرولهاش حساب، ماناش عارفين. وقلت لكم انا نهار الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وددت اننا تقام الصلاة فأعمد فأقيمها وأجعل أحدا يصلي وأعمد إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. كي تلحق أنت الدرجة اللي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم حرق عليك بيتك واش بقى؟ مصيبة كبيرة. يقول لك أنا نويت نخلي الصلاة تتأذن ونجيب شباب يصلوا، يصلي شاب بدل الإمام، وبعدين ندي شباب معايا يرفدوا الحطب ونروح لواحد الناس راهم يصلوا في بيوتهم ونحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن المصيبة تاع ترك الصلاة مصيبة كبيرة لا تعدلها مصيبة، ومن ترك العصر تهاون بغير عذر فكأنما وتر أهله وماله، فمن كيف بحال الجدار والقهر انحرفت كلها راحت، فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام احنا ما كبرناش بربي سبحانه، ولما نكبره بربي سبحانه ورجعوا للطريق هنالك العزة